بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا دام. أما بعد، فنحن في هذه الأيام في أيام الحج، هذه الليلة فنحن في ليلة السادس من ذي الحجة، وذو الحجة هو آخر شهر من أشهر الحج، فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج على الراجح. والحج لغة والقصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، لأداء المناسك المنصوص على الكتاب والسنة. فننتبه لمعنى الحج هنا، الحج هو قصد بيت الله الحرام، لأن بعض الناس يعتقد أن الحج هو زيارة النبي، يقول لك أنا رايح أزور النبي، هذا خطأ. نعم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زيارة القبر من داخل المسجد هذا أمر مستحب لمن سافر إلى المدينة، لكن لا علاقة لهذا بالحج أصلا. يعني افترضنا أن رجل ذهب يحج ولم يزر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزر المسجد النبي ولم يزر القبر، هل حجه يكون ناقصا؟ لا علاقة لهذا بالحج أصلا، لا بالحج ولا بالعمرة. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من باب فضل الصلاة في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، يعني صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أما صلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فقط. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من هذا الباب، لكن لا علاقة لها بمناسك الحج. طيب، أما ما هو الحج؟ الحج هو كما قلنا قصد البيت الحرام، قصد الكعبة، بيت الله الحرام، كي تؤدي المناسك المنصوصة اللي هي من أداء العمرة الذي تشمل الطواف والسعي من الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أداء مناسك الحج التي يدخل فيها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. هذه مناسك الحج لا علاقة لها بمسألة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحج له 3 أنواع: حج الإفراد وحج القران وحج التمتع، هذه تسمى بالأنساك الثلاثة، 3 أنساك، 3 أنواع للحج. ما معنى هذه الأنواع؟ أولا، حج الإفراد هي أن تحرم مفردا بالحج فقط دون العمرة في أشهر الحج، طبعا اسمه حج الإفراد، يعني أفردت الحج في هذا النسك فقط. طيب، حج التمتع، ما معنى حج التمتع؟ أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن تؤدي العمرة ثم تتحلل منها ثم تؤدي الحج في أشهر الحج باختصار. احنا قلنا أشهر الحج تبدأ منذ شوال، لو سافر رجل واعتمر عمل عمرة في شوال ثم تحلل منها وظل هناك في مكة أو في أماكن النسك، ثم انتظر إلى أن جاء وقت الحج، لو يوم 8 لو بعد يومين، لو يسمى بيوم التروية لبداية مناسك الحج، فأحرم بالحج في اليوم 8 وأدى مناسك الحج، وكان قبلها أدى العمرة في نفس السفرة، هذا يقال أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أدى العمرة وتحلل منها. إحنا نفهم يعني معنى التحلل ومعنى الإحرام، الإحرام وأن تدخل في النسك سواء العمرة أو الحج. كيف تدخل؟ إذا أتيت الميقات، هناك ما يسمى بالميقات، هناك مواقيت 5 لكل بلد ميقات، فإذا أتيت الميقات المكان هذا تحرم منه. كيف تحرم؟ ما معنى الإحرام؟ إنك تتحلل من ثيابك العادية وتلبس ملابس الإحرام اللي الرداء والإزار، ثم تنوي العمرة والحج. إذا كنت سوف تحج بقى حج التمتع يبقى بتنوي العمرة أولا ثم بتحرم بالحج في وقت الحج. فبتقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يحرم عليك بعض الأشياء التي كانت حلالا لك قبل الإحرام، منها لو أن تلبس الثياب المفصلة مثل القميص هذا أو ليه أو السروال، هذا حرام على المحرم لا يلبسه، تمام؟ لا يغطي شعره، لا يغطي رأسه، لا يتطيب، لا يجامع زوجته، لا يقول الرفث إلى آخره. هذه كلها تسمى بمحظورات الحرم. لا يحلق رأسه أو لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أصفاره على قول جمهور العلماء. هذه كلها محظورات الإحرام. فإذا أحرمت دخلت في الإحرام حرم عليك هذه الأشياء حتى تتحلل بعد انتهاء العمرة وبعد انتهاء الحج. فإذا كنت في النسك الثاني، احنا قلنا هناك الحج المفرد والحج حج التمتع وحج ليل القران. حج التمتع انك انت بتدخل في العمرة في اشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني لغاية يوم الثامن من اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة لك ان تعتمر عمرة التمتع ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج. المهم انك تحرم بالحج قبل يوم عرفة إذا كنت تحج حج التمتع، يعني تعتمر، يكون هناك وقت لك تعتمر ثم تتحلل. كيف تتحلل؟ نقول الإحرام، تتحلل من الإحرام، يعني تلبس ثيابك العادية وكل ما كان حرام عليك يصير حلالا لك مرة أخرى، هذا يسمى التحلل. يبقى تحللت من الإحرام ثم يحرم مرة أخرى، يدخل في الإحرام مرة أخرى في يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية اللي هو يكون يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في هذا العام. طيب إذا تحلل من العمرة، أولا كيف يؤدي العمرة قبل ما يتحلل؟ العمرة باختصار هو أنه بعد ما يلبس ملابس الإحرام ويمر من الميقات المكاني يقصد البيت الحرام، يدخل يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم أو يسمى بطواف العمرة، ثم يسعى ما بين الصفا، طبعا الطواف سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطاع، فإن استطاع في أي مكان في المسجد الحرام، لا يشترط خلف مقام إبراهيم. الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. مقام إبراهيم مصلى، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في آية بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم مصلى، يعني الله عز وجل أمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم أولا؟ الكثير من الناس يظنون أن مقام إبراهيم هذا هو قبر إبراهيم، عشان خدوا كلمة المقام لمقامات الأضرحة بتاعت الأموات اللي بنيت عليها المساجد. طبعا هذا خطأ، طبعا هذا ما قال به أحد من العلماء أصلا، ولا وجود له. إبراهيم خليل الله ليس مدفونا هناك. مقام إبراهيم على المشهور هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، هو يبني المسجد الحرام، فكان يقف على حجر، هذا مقامه، هذا مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم ليس هي قبر إبراهيم خليل الله كما يدلس ويروج الجهلة أو الذين يخدعون الناس عشان يروجوا مسألة الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم بناء المساجد على القبور أصلا، هذا حرام باتفاق الفقهاء، لم يخالف هذا أحد باتفاق الفقهاء الأربع لما يعتبرون أشهر الفقهاء عند المسلمين، لا يجوز بناء قبر، بناء مسجد على قبر ولا إدخال قبر في مسجد. وهذا لم يكن وجود في الإسلام أصلا إلا في القرن الرابع الهجري لما دخل الشيعة اللي هم الذين خدعوا المسلمين باسم آل البيت، وهم من أكذب الناس ومن أبغض من يبغض أهل البيت، كذابون. الشاهد يعني الآن مقام إبراهيم هذا الذي قام عليه عند بناء البيت، فتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام، ثم تتجه إلى الصفا والمروة تسعى سبعة أشواط، ثم تقصر أو تحلق. طبعا بالنسبة للمتمتع يستحب له التقصير دون اللي الحلق عشان يتسنى له الحلق بعد الحج. طيب إذا قصر انتهت المناسك العمر، يتحلل يلبس ثيابه العادية، ثم ينتظر يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج مرة. كان في داخل مكة هيحرم ايه من داخل مكة، ثم يؤدي مناسك الحج. طبعا مناسك الحج يطول فيها الكلام، ها اللي يدخل فيها الوقوف بعرفة الذي يعتبر أهم أركان الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بعرفة في يوم التاسع، ويجب عليه أن يدرك عرفة قبل غروب الشمس. فإن أدرك بعد غروب الشمس فعليه فدية دم، ولكن عنده الفرصة إلى فجر يوم العاشر. فإن أدرك عرفة في أي وقت فهذا فقد أدرك الحج. ثم في يوم العاشر عنده أربعة أعمال: طواف الإفاضة إن استطاع، إن كان هناك زحام له أن يؤخره لا يلزم أن يكون في يوم العاشر، ورمي، لكن الذي يلزم في يوم العاشر رمي جمرة العقبة، أن يرمي الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة، سبع حصايات. ثم يذبح الهدي إن كان متمتعا وإن كان قارنا، لسه ما ذكرنا القارن. ثم يحلق أو يقصر شعره، وإن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة مع طواف الإفاضة. وأما إن كان قارنا لا يلزمه إلى سعي واحد. ما معنى القارن؟ القارن كذلك يأتي بالعمرة والحج في نسك واحد في عام واحد، لكن الفرق بين المتمتع والقارن إن القارن لن يتحلل من العمرة، يعني إذا اعتمر يظل محرما لا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل، يظل محرما إلى يوم الثامن من ذي الحجة. طب متى يعني يحج حج القران ومتى يحج حج التمتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت، أي لتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج القران، يعني قارن بين العمرة والحج ولم يتحلل. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ يعني أتى بالهدي، الهدي اللي هو الأنعام، الذبيحة، الذبائح، البقر أو الغنم أو الإبل أو الضأن أو إلى آخره، أو الماعز. إذا ساق الهدي معه من بلاده فيستحب له أن يحج قارنا، يعني يعتمر ثم يظل محرما لا يخلع إحرامه إلى وقت الحج، إلى يوم الثامن من ذي الحجة ليوم الترويه، ثم يؤدي بقية المناسك ثم يتحلل. فالمتمتع والقارن كلاهما يأتي بالعمرة مع الحج، لكن الفرق ما بين القارن والمتمتع أن المتمتع بيتحلل من العمرة ويظل حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ليوم بداية مناسك الحج. أما القارن يظل محرما. طيب القارن عليه هدي، وكذلك المتمتع على هدي، المفرد ليس عليه هدي، تمام. فالقارن أو المتمتع يذبح الهدي في يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر. ثم بعد ذلك سواء القارن أو المتمتع أو المفرد يرمون الجمرات، قلنا في يوم العاشر رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. ثم في الأيام الثلاثة الأخرى اللي هي أيام التشريق، أيام العيد الثلاثة الأخرى، يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب، عنده ثلاث جمرات: الجمرة الكبرى اللي هي العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، بسبع حصيات. طبعا بعض الناس برضو من الاعتقادات والخرافات يظن أنه بيرجم الشيطان، هذا لا دليل عليه، إنما هذا نسك أداه النبي صلى الله عليه وسلم، أديه كما أداه، خذوا عني مناسككم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي الشيطان بهذا. لذلك تجد بعض الجهلة يريد أن يرمي بأي شيء، يرمي بالحذاء، يرمي بطوب كبير، كل هذا من الجهل. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في حديث ابن عباس، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ارموا بمثل هذه. وأتى بحصى صغيرة يعني مثل الزيتونة، يعني حصى صغير اللي هو ملقى في أرض منى، حصى صغير، هذه الحصيات ترمي سبع حصيات، ولا تعتقد أنك ترمي الشيطان، ما في دليل على أنك ترمي الشيطان، بس الشيطان لم يوجد له ذكر في هذا السياق. لذلك برضو من اعتقادات الجهلة أنه وهو بيرمي يسب الشيطان، لعنة الله على إبليس. من أين هذا الكلام؟ هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجود له في مناسك الحج أصلا. الخلاصة يرمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إن تأخر وإن تعجل يرمي يومين فقط، يعني لو أن يرمي يومين أو يرمي ثلاثة. ثم إذا انتهى من الرمي فقد انتهت مناسك الحج، إن كان طاف طواف الإفاضة. وطبعا طواف الإفاضة كما قلنا يستحب أن يؤديه في يوم العشرين، ما يستطع يؤخره إلى آخر يوم ما في إشكال على حسب الزحام، لكن ولن يتحلل التحلل الأكبر إلا أن يطوف طواف الإفاضة. يعني الآن هو في يوم العاشر يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق أو ذبح الهدي يتحلل التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر أنه يتحلل من ملابس الإحرام، لكن ولا يأتي زوجته، تحرم عليه زوجته كذلك حتى يطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر اللي هو يتحل له زوجته بعد ذلك. هذا طبعا باختصار، وأما التفصيل في هذه المناسك طبعا يأخذ محاضرات ومحاضرات. يعني أنا شرحت المناسك الحج من كتاب الشرح الممتع، في شرح زاد المستقنع، إحدى كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد، قرابة سنة وسنة ونصف أشرح فيها من كلامنا من سنتين. فمناسك الحج طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا، أنا الآن ذكرت لكم يعني خلاصة الخلاصة، فالخلاصة خلاصة الخلاصة. لكن طبعا إذا توسعنا في ذكر المناسك وفقه الحج، يعني كما قلت أنا شرحتها في قرابة عام وعام ونصف تقريبا. نسأل أن يفقهنا في ديننا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ميسرا، وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعتقد أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة بالحج، لا علاقة لها بالحج. تفضل. هذا حديث موضوع لا أصل له، يعني لا أصل له في كتب السنة أصلا، حديث موضوع مكذوب. يروج له ليه؟ جهل ولا لا مش حضرتك، أنا بتكلم على الذين رووا أو نقلوا الحديث ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت عندك عبد الله بن المبارك من أئمة السلف من علماء الحديث في زمن السلف الصالح، ماذا قال؟ قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني العبرة بالإسناد، نحن أمة إسناد، ده الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما عندهم أسانيد، ينقلون أقاويل مبطورة، ما عندهم سند واحد إلى المسيح عليه السلام، كلها أسانيد مبطورة مكذوبة. أما نحن الله عز وجل خص هذه الأمة بأن هذا الدين محفوظ بالنقل الصحيح، بالأسانيد الصحيحة التي ينقلها ثقات الحفاظ والرواة. يعني السنة نقلت بأصح الأسانيد التي لا يطعن فيها إلا جاهل أو مغرض. نحن والله عز وجل حفظ هذا الدين بأسباب، حفظ القرآن كتابه بأسباب، وحفظ السنة بأسباب. من هذه الأسباب ومن أهمها الأسانيد. يعني إيه ما معنى الأسانيد؟ إن هذا القرآن وهذه الأحاديث نقلت إلينا بأسانيد، يعني سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوها إلى ثقات الرواة من التابعين ثم التابعون نقلوها إلى تابع التابعين، أسانيد متصلة. أيوة. وكل هؤلاء معروفون، يعني صنفت مصنفات تسمى بمصنفات الجرح والتعديل أو علم الرجال. كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل شيئا من كتاب الله معروف من هو، ثقة أو غير ثقة، ضعيف أو حافظ، كذاب أو صادق. وهذا لم يحدث هم من أمم السابقة. نسأل الله أن يبارك فيه. تفضل تفضل. الله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. احسنت. اللي هو مقام ابراهيم، مكان القيام. جزاك الله. مقام المقام هذا من من القيام، لا علاقه له لا بالقبور ولا بالموت. اه اللهم بارك. صح، انت استاذنا في هذا ما شاء الله. الله ينفع بك ويبارك فيك، حفظكم الله ونفع الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.